خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 52 بفضل الله عز وجل. نازلنا نتكلم عن اليوم الآخر وما فيه من العظات والعبر التي تجعل الولدان شيبة. تكلمنا عن البعث والنشور وأنه من قدرة الله عز وجل، كما خلق هذا الخلق من عدم فهو سبحانه قدير أن يخلق هذا الخلق ويعيده مرة أخرى خلقا جديدا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أول من تنشق عنه الأرض، هذه كرامة، ما بعدها كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يبعث وتنشق عنه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وكما جاء أيضا في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يعني حدثت مجادلة وحدثت مسبة بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل. يعني المسألة تخير هنا، عشان يعني تفهم المسألة جيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: لا تخيروني أو لا تفضلوني على يونس بن متى. فالعلماء لهم في ذلك أكثر من توجيه. بعض العلماء قال أن هذه الأحاديث جاءت قبل أن يبشر صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم، فكانت قبل ذلك. وبعض العلماء قالوا هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه حسن، ولكن الوجه الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أن التفضيل والتخيير لا يكون فيه التنقيص من الأنبياء والمرسلين. نعم، التفضيل جاء من الله، جاء من الله بالخمسة أولي العزم من الرسل، جاء بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، التفضيل جاء من الله سبحانه جل في علاه، وهذا لعلم وحكمة. فهذا التفضيل لا يجعلك تنقص من الأنبياء والمرسلين أبدا، فالتخيير والتفضيل الذي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوهم النقص لغيرهم، لا، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم جميعا. فهذا هو المقصد من قول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني، يعني لا تفضلوني، وأيضا حديث: لا تفضلوني على يونس ابن متى. ثم بعد ذلك لابد أن تعلم أن من مظاهر البعث والنشور أن الله تعالى سيحشر الناس جميعا إلى الموقف العظيم، هذا الذي قال الله تعالى فيه: ذلك مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لذلك سمي بيوم الدين، وسمي أيضا بيوم الجمع، وقال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وهذا سيأتي جميع الخلق، الإنسان، البشر، الجن، الحيوانات، الطيور، حتى الأسماك في البحار، كل سيأتي إلى يوم الحشر. وكما أن قدرة الله تعالى محيطة بعباده تأتي بهم حيثما كانوا، فكذلك علمه بهم سبحانه فلا ينسى منهم أحد، لكمال قدرته وعزته وقيوميته وعلمه سبحانه، ولا يضل منهم أحد. لماذا؟ لأن الله تعالى هو القدير. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فلا حرج على من قال أن الحشر يتناول أيضا البهائم والعجموات، هذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، هذا كله ظاهر أن الجميع سيحشر. هذا قول أبو هريرة أيضا، قال يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء. سبحانه الله المستعان. حتى أن الكفرة عندما يرون العجموات يتناطحن حتى يأخذوا الحقوق فيصيروا ترابا، فلما يرى الكافر ذلك يقول، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لابد أن نقف هنا وقفة في مسألة الحشر. لابد أن تتخيل معي هذا الموقف العظيم، وأنت تخرج من القبر عريانا مذهول فيما يحدث، وترى من حولك يهرول إلى مكان أنت لا تدري عنه شيء، فقط أنت مسير لأن تذهب لهذا المكان، وكل الخلائق من حولك تهرول وتجري، وكل عريان. حتى وإن كان من هول هذا المنظر لم يستطيع المرء أن ينظر إلى غيره، كما بيّن صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة الحيية. هذا موقف عظيم لابد أن تعد له العدة. أول من يستر هو إبراهيم عليه السلام. لما لا تكن بعد إبراهيم؟ حتى وإن كان هذا ممكن لوجود الأنبياء، ولكن لما لا تكون من أول من يكسى يوم القيامة؟ لما لا تكون من أول من يؤمن كإبراهيم يوم القيامة أيضا، أول من يؤمن من الفزع، من الخوف الشديد الذي سيكون في هذا الموقف. هذا موقف أيها الأحباب لابد أن نعد له العدة، لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. ماذا تفعل؟ وأين تفعل؟ وكيف تفعل؟ ولماذا تفعل؟ لما الحزن على هذه الدنيا؟ ولما اليأس؟ ولما القنوط؟ ولما التنازع والتناحر؟ لما القتل والتشريد؟ لما السرقة والزنا والربا؟ هذا كله سنتركه لا محالة. لن ينفعك يوم القيامة لا أهل، لا ولد، لا عشيرة، لا كرسي، لا مال. لا ينفعك إلا العمل الصالح، لا ينفعك إلا الركعات التي تصليها ليل نهار، والصدقات التي تصدقتها بيمينك فلا تدري عنها شمالك من شيء. هذه هي الأشياء التي ستنفع يوم الحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعدوا العدة وانظروا في أنفسكم كيف يكون الخير يأتي حتى تصلوا به إلى مولاكم. أقول قبل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.